بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس 86 بعد 200، سنتكلم عن سنة 9 وأنها سنة الوفود. المشهور أن الوفود سنة 10، لكن قال ابن إسحاق لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ بعد ذلك من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. ثقيف بايعت في رمضان سنة 9، لكن تبوك أيضا سنة 9، ولذلك قال ابن هشام سنة 9 وتسميتها سنة الوفود. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة أن ذلك كله في سنة 9 وأنها كانت تسمى سنة الوفود. قال ابن إسحاق وإنما كانت العرب تربصوا بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريش كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام وقادة العرب ولا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت نفسها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه، فلما فتحت مكة ودانت قريش ودوخها بالإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله تعالى أفواجا كما قال الله عز وجل يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن إسحاق أي فاحمد الله على ما أظهر من دينه واستغفره إنه كان توابا، وفي إشارة إلى دنو أجله. قال ابن كثير وقد قدمنا حديث عمرو بن سلمة أنه قال كانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، يقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. قال عمرو بن سلمة الجرمي من أهل تثليث وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، والحديث في صحيح البخاري. يقول ابن كثير وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن عمر بن واقد والبخاري والبيهقي من بعدهم من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة 9 بل وعلى فتح مكة، وقد قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى، وقول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمان الفتح ممن يعد وفوده هجرة، وبين اللاحق بعد الفتح ممن وعده الله عز وجل الخير والحسنى ولكنه ليس كالسابق في الزمان والفضيلة. قال على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإرادة الوفود تركوا فيما أوردوه أشياء لم يذكروها، اعتنابها بن هشام واعتنابها محمد بن سعد الواقدي سبحان الله ما اعتنى بالوفود، فإنه ذكر بس تبوك وبعد حجة الوداع، إلا أن يكون له كتاب خاص، لأن الواقدي أحيانا يترك أشياء لأنه ألف فيها كتاب خاص، فقد يكون له كتاب في الوفود مثل له كتاب في طعمة خيبر ولا كتاب في الفتوح الأخرى والله أعلم. قال ونحن إن شاء الله سننبه على ما ينبغي التنبيه ونذكر ما أهملوه، هذا كلام بن كثير. قال الواقدي بن واقد حدثني كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده قال كان أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر 400 من مزينة في رجب سنة 5، في رجب سنة 5، هذا عهد قديم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الهجرة في دارهم وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم فرجعوا إلى بلادهم، وهذا ذكر ابن واقد في رجب سنة 5. وقال ابن واقد عن الكلبي أن أول من قدم من مزينة خزاعي ابن عبد نهم معه 10 من قومه، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه، فلما رجع إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم تأخروا عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يعرض بخزاعي من غير أن يهجوه، فذكر أبياتا فلما بلغت خزاعيا شكى ذلك إلى قومه فحموا له يعني حمية وأسلموا معه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج الناس، عرض به لأن يستفز قومه، وقدم بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الفتح دفع لواء مزينة عليه الصلاة والسلام، وكان يومئذ قرابة الألف إلى خزاع هذا، وهو أخو عبد الله ذي البجادين. هذا هذا أول وفد. ولذلك حتى عند ابن سعد ذكر هذا، ذكر أن أول وفد وفد مزينة هؤلاء. قال قدم، لكن زاد بن سعد قال قدم مع خزاعي بن عبد لهم 10، منهم بلال بن الحارث المزني اللي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، والنعمان بن مقرن اللي كان لشأن عظيم بعد ذلك في وقت عمر المزني، وأبو أسماء وأسامة وعبيد الله بن بردة وعبد الله بن درة وبشر وغيرهم. وقال غير هشام الكلبي، ومنهم دكين بن سعد وعمر بن عوف اللي هو يرون عن هذا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. قال هشام في حديثه: ثم إن خزاعيا خرج إلى قومي فلم يجدهم كما ظن فأقام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وقال: اذكر خزاعي ولا تهجه. هذا الخبر اللي ذكره. فقال حسان بن سعد: ميز تهجيك بالأبيات، ألا أبلغ خزاعيا رسولا بأن الذم يغسله الوفاء، وأنك خير عثمان بن عمرو. مزينة طائفتين، عثمان وأوس وكذا، ذكرناهم في أبيات هذا عباس مرداس، وأنك خير عثمان بن عمرو وأسناها إذا ذكر السناء، وبايعت الرسول وكان خيرا إلى خير وأداك الثراء، فما يعجزك أو ما لا تطيقه من الأشياء لا تعجز عداؤه، عداء قبيلته والبطن الذي هو منه، يعني كانك عاجز إن شاء الله قبيلتك ما تعجز. شفت كيف التلحين والاستفزاز؟ أول شيء إن الذم يغسله الوفاء، فما يعجزك أو ما لا تطيقه من الأشياء لا تعجز عداؤه. فقام خزاعي فقال: يا قوم قد خصكم شاعر الرجل، أنشدكم الله. قالوا: فإنا لا ننبو عليك، يعني لا نفضحك ولا نفشرك. وأسلموا ووفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعي، وكانوا يومئذ 1000 رجل، وهو أخو المغفل والد عبد الله ابن المغفل، وأخو عبد الله ذي البجادين اللي جاء له خبر في الهجرة، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بصديق أبي بكر وخرج مع ذي البجادين. هذا وفد مزينة، هذا في رجب سنة 5. ومزينة من مضر، هم من طابخة بن إلياس، هم أبناء عمومة لتميم، أقرب مالهم تميم. مزينة وبعد ذلك دخلت معهم عرينة وضبة والرباب وعكل، وتلك هذا كلهم أبناء عموم أهلي. لكن مزينة انفردت، وبعدين سنذكرها في قناة العرب، نذكر كل ما يتعلق بالمضرية والربيعية. كذلك ذكر ابن سعد وفد أسد بن خزيمة. أسد هؤلاء إخوة كنانة. قال: وفدوا 10 رهط، يقوله ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي وعن محمد بن عمر الواقدي وعن محمد الكلبي والد هشام محمد بن السائب. قدم 10 رهط من بني أسد بن خزيمة أهل القصيم، وهم حلفاء لطي وجيران طي. سبحان الله، لما انتقلوا من تهامة هم أشداء الناس أسد، وبينهم حروب، هم ربيعة وحروبهم وتميم وحروب مع قيس. سبحان الله، يعني أرض نجد هذه يعني أرض مسبعة اللي يخرج إليها من القبائل، يعني يحتاج أن يكون من أقوى الناس ولا أكل ذئاب. فقال أسد بن خزيمة: جاءوا في أول سنة 9، منهم حضرمي بن عامر ومنهم ضرار بن الأزور، وهذا أيضا سيكون الأخبار في عهد الخلافة مع خالد بن الوليد، ووابصة بن معبد الأسدي، هذا الأحاديث، وقتادة بن القائف وسلمة بن حبيش وطلحة بن خويلد، هذا زعيم الردة فيما بعد، ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان له أيضا أخبار طيبة في حروب الرد في حروب فتوح العراق، ونقاده بن عبد الله بن خلف. فقال حضرمي بن عامر: أتيناك ندرع الليل البهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، فنزلت يمنون عليك أن أسلموا. وكان معهم قوم من بني الزنية، وهم بنو مالك بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم لستم بني الزنية، أنتم بنو الرشدة. فقالوا: لا نكون مثل بني محولة، يعنون بني عبد الله بن غطفان، حول اسمهم إلى بني عبد الله بن غطفان، ولا زالوا إلى يومك هذا اسمهم بني عبد الله. لا نكون مثل بني محولة يريدون أن يبقوا بني الزنية. سبحان الله، هذه أيضا سورة الحجرات، ولذلك نحن سنكمل أيضا أخبار وفد تميم، لأن سورة الحجرات أولها في تميم وآخرها في أسد هؤلاء، ولذلك ذكرنا في التفسير من الطرائف أن أسدي عير تميميا في العراق في الكوفة، فقال أنتم ما فيكم خير، والله عز وجل يقول فيكم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقال سعيد بن جبير: أما لو كان التميمي فقيها لقال أول السورة فينا وآخرها فيكم، أنتم الذين قال الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى قوله يمنون عليك أن أسلم. فأولها في تميم وآخرها في أسد، وفي المنتصف قصة بني المصطلق وذهاب الوليد بن عقبة إليه. عاد يقول هنا إن رجل من بني مالك بن مالك هؤلاء اللي هم بني الزنية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقادة بن عبد الله بن خلف الأسدي: يا نقادة ابغلي ناقة حلبانة ركبانة ولا تولهها على ولد، يعني لا تفرق بينه وبين ولده، حلبانة ركبانة، حلوبة وركوبة. فطلبها في نعمه على الوصف فلم يقدر عليها، فوجدها عند ابن عم له يقال له سنان بن ظفير، فطلبه إياها، فساقها نقادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها ودعا نقادة فحلبها، حتى إذا بقي فيها بقية من لبن قال: أين قادة؟ اترك دواعي اللبن، يعني إذا تركت شيء في الضرع يسحب اللي باقي، هذا داعي اللبن، وكذلك ينفع الفصيل. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقى أصحابه من لبن تلك الناقة، وسقى نقادة سؤره، وقال: اللهم بارك فيها من ناقة وفي من منحها. قال نقادة: قلت وفي من جاء بها يا نبي الله، اللي هو نقادة، قال وفي من جاء بها، اللي منحها ابن عمه وهو جاء بها، والناقة النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها. هذا وفد أسد. طيب وفد تميم نحن ذكرناه في الدرس الماضي، الآن نكمل إذا باقي أشياء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بسر ابن سفيان، هو عند ابن سعد كاتب من بشر غلط سبحان الله، بسر بن سفيان الكعبي، ويقال نعيم النحام العدوي، على صدقات بني كعب بن خزاعة، فجاء وقد حل بنواحيهم بني العنبر بن عمرو بن تميم، وذكر القصة لما أنهم يعني هم تميم قاموا تدروا شهر السيوف، فقدم المصدق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لهؤلاء القوم؟ فانتدب لهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فبعثوا في 50 فارس من العرب ليس فيه مهاجر ولا أنصاري، فأخذ منهم 11 رجل و11 امرأة و30 صبي، لأن رواية ابن سعد ما أخذها من الواقدي، يقول أخبرنا محمد بن عمر بالسند إلى الزهري، فهو نفس وسماهم، قال وكانوا 90 أو 80 يقال الوفد، لكن وجوههم العشرة: عطارد والزبرقان وقيس بن عاصم وقيس بن حارث وعمر بن أهتم والأقرع بن حابس، وجوههم. المهم أن لكن فيها زوائد استبطأوه في صلاة الظهر. قال الأقرع: يا محمد ذلي، فوالله إن مدحي زين وذمي شين. قال كذبت، ذلك الله تبارك وتعالى هو اللي مدح زين وذم شين. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس في فناء، ذكرها كاملة، وأذن لخطيبهم عطارد، ثم لخطيب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، ثم أذن لشاعرهم الزبرقان، ثم أذن لحسان فأجابه، فقال تميم: والله لخطيبه أبلغ من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وهم أحلم منا، وإنه لمصنوع له ومؤتى هذا الرجل، ونزل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال عليه الصلاة والسلام في قيس بن عاصم المنقري: هذا سيد أهل الوبر، يعني سيد أهل العمود الضاعنين أهل البادية، والله سيد الأحنف على يعني كثرة حلمه، يقول ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن عاصم رضي الله عنه، ولو أخبار حسنة حتى في سخائه، وفي كان له أودية مليئة بالإبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير المال 40 فقط من الإبل، تقدر يعني تأدي حقها، ففرق الإبل كلها حتى لم يبقى عنده 40. لعلنا إن شاء الله نأتي بأخبار قيس بن عاصم. قال: ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأسرى والسبي، وأمر لهم بالجوائز كما يجيز الوفد، وذكر حديث المرأة النجارية أنه قال أعطاهم 500 درهم 12 أوقية ونش، إلا الغلام اللي هو عمرو بن أهتم أعطاها 5 أواقي. وقالوا أيضا: وفد سفيان بن العذيل، هذا من عمرو بن تميم وليس من سعد ولا من العنبر، فأسلم. فقال له ابنه قيس: يا أبتي دعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم معك. قال: سنعود. قال غنيم بن قيس بن سفيان: أشرف علينا راكب فنعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رحمة الله وبركاته، فنهضنا من الأحوية فقلنا بأبينا وأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: ألا لي الويل على محمد، قد كنت في حياته بمقعد وفي أمان من عدو المعتدي. ومات قيس بن سفيان ابن العذيل اللي والده وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم زمن أبي بكر مع العلاء بن الحضرمي في البحرين. فقال الشاعر: فإن يك قيس، هذا قيس بن سفيان، قد مضى لسبيله فقد طاف قيس بالرسول وسلم. هذا أيضا وفد، يعني لأن قال: يا أبت دعني آتي النبي صلى الله عليه وسلم معك. أرث بيت قالته العرب، وبيت رثي به قيس بن عاصم هذا المنقري، هو أحسن بيت في الرثاء. يقولون: وما كان قيس هلكه هلك واحد، وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تصدعا، ولكنه بنيان قوم تصدعا. طيب ابن إسحاق عندك شيء في وفد تميم؟ قال: نعم عنده زيادة، قال: إن الحتات أو الحباب، الحبحاب أو الحتات، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وهو منهم كان مع الوفد، وكان عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي، وذكر الأشراف اللي حضروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين نفر من أصحابه من المهاجرين، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير وأبي ذر والمقداد، ومعاوية هو الحتات ابن يزيد المجاشعي. فمات الحتات عند معاوية في خلافته، فأخذ معاوية ما ترك وراثة بهذه الأخوة على هذه الرواية. إن الصحيح أن الوراثة بالأخوة نسخت من الأنفال من بدر. فقال الفرزدق لمعاوية: أبوك وعمي يا معاوية أورث تراثا، فيحتاز التراث أقاربه، فما بال ميراث الحتات أكلته، وميراث حرب جامد لك ذائبه. في أبيات له. وقالوا وفد أيضا في وفد بني تميم نعيم وقيس بن حارث وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم، وعطارد أحد بني دارم بن حنظلة، والأقرع بن حابس أحد بني دارم، والحتات هذا من بني دارم، والزبرقان من بني بهدلة من سعد، وعمر بن أهتم من بني منقر من سعد، وقيس بن عاصم بني منقر من سعد، ومعهم عيينة بن حصن، وكان الأقرع وعيينة شهدا فتح مكة وحنين الطائف. فلما قدموا في تميم قال إنهم كانوا كذا، وذكر مفاخرتهم وذكر خطبة هذا وأبياته ورد حسان، لكن فيها أبيات أخرى غير اللي ذكرناها، اللي فيها إن الخلائق فعلم شرها البدع. يقول حسان: كان غائبا فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسان: جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني ليجيب شاعر تميم، فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنف راض من معد وراغم، منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، ببيت حريد عزه وثراؤه، بجابية الجولان وسط الأعاجم، هل المجد إلا السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم. اي والله هذول في الانصار، هم كانوا حتى في الجاهليه عمومتهم، ابناء عمومتهم غسان وسط الاعاجم. قال: فلما انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال، عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال نفس القافيه، فقال عليه الصلاه والسلام: قم يا حسان فاجب الرجل، فاجاب في القصيده اللي ذكرناها: سجيه تلك منهم غير محدثه، ان الخلائق فاعلم شره البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم، وفكل سبق لأدنى سبقهم تبع. الأبيات اللي ذكرناها. قال ابن هشام لما قال: يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله بالأمر الذي شرعه. قال: وإن الزبرقان لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد تميم قام فقال: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، بأن فروع الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم جماعته، وأن نذود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب رأس الأصيد المتفاقم، وأن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. المرباع ربع الغنيمة. فقام حسان فأجابه فقال: هل المجد إلا السؤدد العود والندى، العود القديم والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمد على أنف راض من معد وراغم، بحي حريد أصله وثراؤه، بجابية الجولان وسط الأعاجم، نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، جعلنا بنينا دونه وبناتنا أي والله، وطبنا له نفسا بفيء المغانم، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، يعني إحنا أخواله أخوال عبد المطلب، بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون، هبلتم علينا تفخرون، وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم، الظئر المرضعة والخول يعني الخدم، يعني كيف، فإن كنتم وجئتم لحقن دمائكم وأموالكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي العاجم. الله. فلما فرغ حسان قال الأقرع وأبي يحلف بأبي إن هذا الرجل مؤتى له موفق، خطيبه أخطب وشاعره أشعر وأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا وأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم جوزهم وأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في ظهرهم يعني في المطايا، وكان أصغرهم سنا، وكان يبغض قيس بن عاصم، فقال قيس يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالنا وغلام حدث ليس له شرف وأزرى به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم، لا أعطاه 5 وهم أعطاهم 12 رقية. فقال عمرو ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصبي، سدناكم وسؤددا رهوا، وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب، إلى أن قال والروم لا تملك البغضاء للعربي، لما قال إن كنت من الروم. وفيهم نزل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. طيب، وفي طال عند ابن كثير ما ذكر إلا هذا، ذكر ما ذكر في وفد تميم إلا هذا، ذكر القصائد والرد عليها وأصواتهم أحسن من أصواتنا، لا ذكر أيضا عن البيهقي، هذا كما قلت لك ميزة ابن كثير، يأتي باللي عند إسحاق ثم يأتي باللي عند البيهقي. قال عن محمد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم وعمر بن الأهتم، فقال لعمر بن الأهتم أخبرني عن الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك عنه، وأراه كان قد عرف قيس بن عاصم. فقال عن الزبرقان مطاع في أدنيه يعني في أقاربه القريبين، شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال، يعني المدح هذا وسط. قال فقال عمرو بن أهتم والله ما علمتك إلا زمر المروءة، يعني قليل ضيق العطن أحمق الأب لئيم الخال. ثم قال يا رسول الله صدقت فيهما جميعا، أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم فيه، يعني هو في هذه وفي هذه صدقت فيهما، هو مطاع في أدنيه وشديد العارضة ومانع لما وراء ظهره، وفي الثانية ضيق العطن وأحمق الأب ولئيم الخال. هذا الزبرقان اللي هجاه الحطيئة، يعني هو كان ذهب إليه الحطيئة وكان هو على سفر، فقال الحطيئة امكث في أبياتي وإذا رجعت أكرمتك، جو بنيان في الناقة وأخذ الحطيئة وأكرموه، فمدحهم لما قال هم قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. وهج الزبرقان وقال دعي المكارم لا تقعد لي، دعي المكارم لا لبغيتها لا تتعب لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. وقال عمر يعني شكاه العمر وحبس الحطية هذا بسبب الزبرقان. فلما قال عمرو بن أهتم إني صدقت قلت أحسن ما فيه وأصغر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى إن من البيان للسحرة، يعني مثل السحر يجي كذا ويجي كذا. وعن مقسم عن ابن العباس، ابن عباس رضي الله عنه قال جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن أهتم التميميون، ففخر الزبرقان وقال يا رسول الله أنا سيد بني تميم المطاع فيهم المجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم حقوقهم، وهذا يعلم ذلك، وأشار إلى عمر بن أهتم. فقال عمر إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أدنيه. قال الزبرقان والله يا رسول الله قد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلى الحسد. فقال ابن الأهتم أنا أحسدك والله إنك للئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة، والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، وقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فيروى أن قال إن من البيان لسحرة، وذكر الواقدي سبب قدومهم اللي هو ذكرناه، وذكر أيضا نزول القرآن فيهم، وأن رجل منهم قال يا محمد إن حمدي زين وذمي شين، قال ذاك الله جل وعلا بإسناد جيد متصل. ثم ذكر ابن كثير عاد فضل لتميم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري هم أشد أمتي على الدجال، وسبية عند عائشة من هذه السرية سرية عيينة بن حصن قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي لأنهم من مضر، حتى من إلياس بعد أقرب ابن مضر. قال ابن كثير وهذا الحديث يرد على ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من أشعار في ذمهم، حيث يقول تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا، ولو سلكت طرق الرشاد لظلت، ولو أن برغوثا على ظهر قملة رأته تميم من بعيد لولت. لا والله تميم ما يدخلهم الكلام هذا. والثاني اللي قال اللي يقوله يقولون اللي قال الأحنف كان عند معاوية، العرب تعير قريش بسخينة أكل يأكلونه. وفي واحد قال عن تميم إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزادي بتمر أو بخبز أو بلحم أو الشيء الملفف في البجاد. فقال معاوية الأحنف لما وفد عليه يا أبا بحر ما الشيء الملفف في البجاد، يعني يشير إلى هذا البيت. فقال السخينة يا أمير المؤمنين. قالوا فما رأينا مزاحا أوقر من مزحهما. هذا خبر تميم. إذن ذكرنا الآن مزينة وأسد وتميم لأنهم كلهم جاءوا في سورة الحجرات. طيب فيه وفد طي لأنهم جيران أسد، سنذكر وفد طي، لكن قبل أن نذكر وفد طي شوف في وقت نذكر القصة من أولها اللي هي سبب الوفد، ذكرها ابن واقد. قال ابن واقد هذه سرية علي رضي الله عنه إلى الفلس، الفلس طاغية طي اللي كانت تعبد مثل السواع طاغية خذيل وهبل طاغية قريش، وكانت في ربيع الثاني سنة 9 بعد قدومه عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر من مكة وجعرانة. فقال عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك أنه يقول رجل يقول سمعت عبد الله بن بكر يقول لموسى بن عمران بن مناح وهما جالسان بالبقيع. حين موسى هذا موسى بن عمران بن مناح يسأله عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهما جالسان في البقيع فقال أتعرف سرية الفلس؟ وموسى هذا كأنه يعني متقن، فقال موسى والله ما سمعت بهذه السرية. فضحك عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري ثم أنشأ يحدثهم بها. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه في 150 رجل على 100 بعير و50 فرس، وليس في السرية إلا أنصاري، ولذلك ضبطها الأنصاري هذا بن حزم شيخ الإمام مالك. قال وفيها وجوه الأوس والخزرج. قال فجنبوا الخيل واعتقبوا على الإبل حتى أغاروا على أحياء من العرب وسألوا عن محلة آل حاتم، ثم نزل عليها فشنوا الغارة مع الفجر فسبوا حتى ملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وهدموا الفلس وخربوه وكان صنما لطي. ثم انصرف علي رضي الله عنه ومن معه راجعا إلى المدينة. هذا الآن خبر عبد الله بن أبي بكر بن حزم. فقال عبد الرحمن بن عبد العزيز اللي هو يسمع الاثنين يتكلمون، يسمع موسى بن عمران وعبد الله بن أبي بكر بن حزم، عبد الرحمن بن عبد العزيز قال فذكرت هذه السرية لمحمد بن عمر بن علي رضي الله عنه جد علي، فقال ما أرى ابن حزم زاد على أن ينقل من هذه السرية، يعني أتاك بنتف منها ولم يأتك بالحديث على وجهه كاملا. عد هذا علي هو زعيم السرية رضي الله عنه أو أبنائه يحفظ البيت. فقلت يقول عبد الرحمن بن عبد العزيز وهو الشيخ ابن واقد فأتني بها أنت على وجهها. فأنشأ يحدث عز الله نجابها بالتفصيل. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس ليهدمه بعد قدومه من مكة من الجعرانة بعد ما هدم اللات والعزة ومناه وسواع، بقي الفلس، الفلس جهة حائل أجا وسلمى، فبعث علي ليهدمه في 150 من الأنصار ليس فيهم مهاجري واحد، ومعهم 50 فرسا ومعهم ظهر، فامتطوا الإبل وجنبوا الخيل، وأمره أن يشن الغارات، فخرج بأصحابه رضي الله عن علي ومعه راية سوداء ولواء أبيض، ومعهم القنا والسلاح الظاهر، دفع رايته إلى خليله وصديقه وحبيبه سهل بن حنيف، هذا كان مع علي إلى آخر لحظة، حتى لما مات كبر عليه علي 6 تكبيرات في صلاة الجنازة أو 5، قال ودفع هذه الراية ودفع اللواء إلى جبار بن صخر السلمي، السلمي من بني سلمة من الأنصار، وخرج بدليل من بني أسد لأنهم جيران طيب، هذول أهل القصيم وهذول أهل حائل ويعرف كل المناطق، يقال له حريث الأسدي، فسلك بهم على طريق فيد، فيد معروفة باسمها إلى اليوم شرق حائل قريبة من سلمى، لأن سلمى شرق حائل وأجاء غرب حائل، وحائل الآن منطقة كبيرة في مناطق المملكة، فلما انتهى بهم إلى موضع قال هذا الأسدي بينكم وبين الحي الذي تريدون يوم تام، يعني ممشى يوم كامل، وإن سرناه بالنهار وطئنا أطرافهم ورعاءهم فأنذروا الحي وتفرقوا ولم تصيبوا منهم حاجتكم، ولكن نقيم يومنا هذا في موضعنا هذا حتى نمسي، ثم نسري ليلتنا على متون الخيل، يعني عشان نقطع المسافة لابد متون الخيل، فنجعلها غارة حتى نصبحهم في عماية الصبح. قالوا هذا الرأي، هذا الرأي، فعسكروا وسرحوا الإبل وصنعوا الطعام، يعني في مكان ما حد يراهم، الإبل أنا ما يحتاجون، يحتاجون الخيل، وبعثوا نفرا منهم يتقصون ما حولهم، فبعثوا أبا قتادة ربعي والحباب بن المنذر وأبا نائلة، سلكان بن، هؤلاء من فرسان الأنصار، والله وجوه الأنصار معهم، فخرجوا على متون خيل لهم يتعادون يطوفون حول معسكر علي، فأصابوا غلاما أسود، فقالوا ما أنت؟ قال أطلب بغيتي أضعت ناقتي، فأتوا به علي رضي الله عنه، فقال ما أنت؟ قال باغي، الباغي يعني يبغي ناقة ذهبت عليه، قال علي شدوا عليه، يعني مسوه بشيء من العذاب حتى يعترف، فقال أنا غلام لرجل من طي من بني نبهان أمروني بهذا الموضع، وقالوا إن رأيت خيل محمد فطر إلينا طيرانا فأخبرنا، يقول وأنا لا أدرك أسرا، يعني مثل الطير، فلما رأيتكم أردت الذهاب إليهم، ثم قلت لا أعجل حتى آتي أصحابي بخبر بين من عددكم وعدد خيلكم وركابكم، ولا أخشى ما أصابني لأني أعرف سرعتي، ما يدركني أحد لا خيل ولا غيره، هل عبد الأسود مثل الطيارة؟ قال والله لكأني كنت مقيدا حين أخذتني طلائعكم، ما أستطيع لا أعدو ولا. فقال علي رضي الله عنه صدقنا ما وراءك، قال أوائل الحي على مسيرة ليلة طرادة، طرادة يعني طويلة، تصبحهم الخيل ومغارها حين غدوا، يعني إذا أنتم مشيتم من الصباح من الليل تصبحون. قال علي لأصحابه ما ترون؟ قال جبار بن صخر نرى أن ننطلق على متون الخيل ليلتنا حتى نصبح القوم وهم غارون، فنغير عليهم ونخرج بالعبد الأسود معنا ليلا، ونخلف حريث الأسدي مع العسكر الإبل والبقية، يعني ما يذهب إلى الفرسان، يلحقوا بنا إن شاء الله مع حريث، والعبد هو دليلنا، وحريث دليل أهل الإبل اللي هم جاءوا من المدينة الأسدي. قال علي هذا الرأي، فخرج علي رضي الله عنه ومعه أهل الخيل 50، وخرجوا بالعبد الأسود، والخيل تعادى من أول الليل في ليلة طويلة، والعبد ردف لبعضهم عقبة ينزل ويردف آخر عقبة وهو مكتوف من واحد في واحد، وهو يدلهم العبد، فلما بهار الليل كذب العبد وقال أخطأت الطريق، أخطأت الطريق، تركتهم ورائي. قال علي ارجع إلى حيث أخطأت، فرجع ميلا أو أكثر، ثم قال أنا على خطأ، أنا على خطأ. فقال علي رضي الله عنه إن منك على خدعة، والله ما تريد إلا أن تثنين عن الحي، قدموه لتصدقن أو لنضربن عنقك، فأخرجوا السيف ليضربوا عنقه، فلما قدم وسل السيف على رأسه وراء الشر قال أرأيتم إن صدقتكم أينفعني ذلك عندكم؟ قالوا نعم. قال فإني صنعت ما رأيتم، لأنه شوف الله إن العبد هذا عجيب والله سبحان الله، إلى اليوم حبيب شمر اللي هم بواقي طيء في الجزيرة ولا طيء بعضها في العراق، عبيد شمر يضربهم المثل في الولاء لأعمامه، عبيد الرشيد وعبيد هذا فيه ملاء عجيب لأسياده. وإذا مثلا الرشيد كان لهم حكم، إذا اشتجروا بينهم ما يدخلون العبيد، ومن ولي الحكم والوهم مباشرة. وكان عبد العزيز بن رشيد يقول معه 700 عبد، ولاءهم له عجيب، ينخاهم في المعارك وهم قوة الضاربة. فانظر الآن العبد الأسود هذا معطي عجيب، قال إني صنعت ما رأيتم، لأنه أدركني ما يدرك الناس من الحياء، فقلت لنفسي أقبلت بالقوم أدلهم على الحي وعلى أهلي يعني أسيادة من غير محنة ولا حق، يعني فأفجعهم وأنا ما امتحنت يعني حتى ما أوذيت هكذا. قال فلما رأيت منكم ما رأيت ووضع السيف على عنقي وخفت أن تقتلوني كان لي عذر أمام نفسي، فأنا الآن أحملكم على الطريق. يعني هو يريد أن يعذر إلى نفسه، يعني ما طابت نفسه أن يسوق الناس بدون محنة. قالوا صدقنا، قال الحي منكم قريب. فخرج معهم حتى انتهوا إلى أدنى الحي، فسمعوا نباح الكلاب وحركة الإبل في المراح والشاء، فقال هذه الأصرام وهي على فرسخ، يعني هذه الآن الجماعات والإبل على فرسخ. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقال له أين آل حاتم الطائي؟ قال هم متوسط الأصرام في وسط الجماعة، يعني هم هم بيت السيادة فيكونوا في الوسط. قال القوم بعضهم لبعض إن أفزعنا الحي تصايحوا، وأفزع بعضهم بعضا وتغيبوا عنا أو تغيبت عنا أحزابهم في سواد الليل وما ندري أين يذهبون، ولكن نمهل القوم حتى يطلع الفجر معترضا وقد قرب طلوعه فنغير، فإن أنذر بعضهم بعضا لم يخف علينا أي طريق يأخذه. أي هذه والله رأي، وليس عند القوم خيل يهربون عليها، يعني إن هربوا على الإبل الخيل أسبق، وإن هربوا على أقدامهم الخيل أسبق، ونحن على متون الخيل. فقالوا الرأي ما أشرت به لصاحب الرأي. فلما اعترض الفجر، يعترض هكذا في الأفق الخيط الأبيض، أغاروا فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا واستاقوا الذرية والنساء وجمعوا النعم والشاء، النعم اللي هي الإبل، ولم يخف عليهم أحد تغيب، وملأوا أيديهم من الأسر والذرية والنساء والإبل. قال تقول جارية من الحي من بني نبهان من طي، وقد رأت العبد الأسود اسمه أسلم وهو مع المغيرين وهو موثق، ما له هبل، هذا عمل رسولكم أسلم، هذا عمل رسولكم أسلم لا سلم، هو الذي جلبهم عليكم ودلهم على عوراتكم وهو موثق. قال يقول العبد الأسود لها الجارية هذه الطائية، أقصري يا ابنة الأكارم، أقصري يا ابنة الأكارم، والله ما دللتم حتى قدمت ليضرب عنقي. فعسكر القوم وعزلوا الأسرى وهم ناحية نفير، وعزلوا الذرية، وأصابوا من آل حاتم أخت عدي سفانة بنت حاتم ونسيات معها، فعزلوهن على حدة. فقال أسلم لعلي رضي الله تعالى عنه العبد هذا ما تنتظر بإطلاق، خلاص دللتكم، فقال أنتظر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال العبد أنا على دين قومي، هؤلاء الأسرى ما صنعوا صنعت. قال ألا تراهم موثقين؟ أنا أجعلك معهم في رباطك؟ قال نعم، أنا مع هؤلاء موثقا أحب إلي من أن أكون مع غيرهم مطلقا، يصيبني ما أصابهم. فضحك أهل السرية منه ومن صنيعه، فأوثق وطرح مع الأسرى أسلم هذا العبد، وقال أنا معهم حتى ترون فيهم ما أنتم رأون. فقائل من الأسرى يقول له لا مرحبا بك، أنت الذي جئتنا بهم، وقائل يقول له مرحبا بك وأهلا، ما كان عليك أكثر مما صنعت، ولو أصابنا الذي أصابك لفعلنا الذي فعلت أشد منه، ثم آسيتنا بنفسك. وجاء العسكر واجتمعوا، فقربوا الأسرى فعرضوا عليهم الإسلام، فمن أسلم من طي ترك، ومن أبى ضربت عنقه، حتى أتوا على الأسود أسلم هذا صاحبهم منذ البارحة، فعرضوا عليه الإسلام فقال والله إن الجزع من السيف للؤم وما من خلود، والله إن هذا مو بسيط. قال يقول رجل من طي ممن أسلم منهم يا عجبا منك، ألا كان هذا حيث أخذت؟ مدام الجزع من السيف لؤم كان خلتهم يقتلونك ولا جبتهم لنا، فلما أتيتنا بهم وقتل من قتل وسبي من سبي منا وأسلم منا من أسلم راغبا في الإسلام، تقول ما تقول، تقول إن الجزع من السيف لؤم وما من خلود، ألا قلتها قبل أن تأتيهم بنا؟ ويحك يا أسلم أسلم، يا ويحك يا أسلم أسلم، واتبع دين محمد. يقول الطائي له، فلما قالوا له طي أسلم قال فإني أسلم وأتبع دين محمد، اللهم صل وسلم. فأسلم وترك، وكان يعيد فلا يفي حتى كانت ردة، فشهد العبد الأسود هذا من خالد ابن الوليد اليمامة فأبلى فيها بلاء حسنا رضي الله عنه ورحمه. وسار علي رضي الله عنه إلى الفلس فهدمه وخربه، ووجد في أبياته في بيت الفلس 3 أسياف قلعية من أنفس أسياف العرب، لا تتثلم ولا فيها فلول، رسوب والمخذم وسيف قاله اليماني، ووجد 3 أدراع وثياب يلبسونه إياها، فأخذها كلها وجمع السبي، واستعمل عليهم أبو قتادة، واستعمل على الماشية والرثة عبد الله بن عتيك السلمي أيضا من قبيلة أبي قتادة من بني سلمة، عبد الله بن عتيك هذا اللي له خبر في قتل اليهود. ثم ساروا حتى نزلوا ركك، ركك يقول إنها قريبة من سلمة بعيدة عن منازلهم، فاقتسموا السبي والغنائم، وعزل علي للنبي عليه الصلاة والسلام الصفي من المغنم، عزل له رسوب والمخذم السيفين النفيسين، والثالث يمكن أخذه، ثم صار له بعد السيف الآخر يمكن من الغنيمة، وعزل الخمس، وعزل آل حاتم فلم يقسمه، هؤلاء زعماء، حتى قدم بهم المدينة. قال لما انتهى الرواية هذه كاملة عن محمد بن عمر بن علي، قال ابن وقد فحدثت هذا الحديث على كاملا عبد الله بن جعفر الزهري، فقال حدثني ابن أبي عون قال كان في السبي أخت عدي بن حاتم اللي هي سفانة لم تقسم، وأنزلت دار رملة بنت الحارث، رملة هذه رضي الله عنها دارها واسعة ويوضع فيها دائما الوفود وأحيانا الأسرى وأحيانا، وكان عدي بن حاتم هرب حين سمع بحركة علي رضي الله تعالى عنه توجهه إليه، وكان له عين في المدينة فحذره فخرج بأهله إلى الشام، ولذلك أخته يعني شدت عليه فيما بعد وقالت أخذت أهلك وتركت بنات حاتم خواته. وكانت أخت عدي رضي الله تعالى عنه إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تقول يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، هلك الوالد وغاب الوافد، اللي يفد عليك يفتكنا، فمن علينا من الله عليك، وكل ذلك يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من وافدك، فتقول عدي بن حاتم، فيقول الفار من الله ورسوله، حتى يئست 3 أيام كل ما مر بها قالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، أمن علينا من الله عليك. فلما كان اليوم الرابع مر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تتكلم المرأة، فأشار إليها رجل قومي فكلمي إشارة، فكلمته فأذن لها ووصلها عليه الصلاة والسلام وأطلقها، فسألت عن الرجل الذي أشار إليها فقيل هذا علي رضي الله تعالى عنه الذي أتى بها، وهو الذي سباكم، وهو الذي سباكم، أما تعرفينه؟ يعني من ديار طي إلى المدينة ما عرفتي؟ فقالت وهي امرأة شريفة، شوف كيف الشرائف شريفات النساء، قالت والله لا والله ما عرفت علي، وما زلت مدنية طرف ثوبي على وجهي وطرف ردائي على برقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار، ولا والله ما رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابه. يا سبحان هذا الشرف، شرف المرأة دائما في الحياة وفي الستر، والله هذا شرف. تقول لا والله، شوف يعني من ديار طي إلى المدينة ما زلت مدنية طرف ثوبي على وجهي وطرف ردائي اللي من فوق على برقعي من يوم أسرت حتى دخلت هذه الدار دار رملة، ولا رأيت وجهه ولا وجه أحد من أصحابه. الواقد يتوقف عند هذا الحد، لكن عاد البقية سيكملون قصة عدي رضي الله تعالى عنه. أول شيء على أن نأخذها من ابن سعد. ابن سعد يقول ابن سعد قال ابن سعد حدثنا يتيم الزهري اللي هو عن أبي عمير الطائي وكان يتيم الزهري، وأخبرنا الكلبي عن عبادة الطائي قالوا قدم وفد طي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وفد آخر سيأتي إن شاء الله. قالوا قدم وفطي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا رأسهم وسيدهم زيد الخيل، وكان اسمه زيد الخيل بن مهلهل من بني نبهان، وفيهم وزر بن جابر بن سدوس نبهاني، وقبيصة بن أسود من جرم طي، ومالك بن عبد الله بن خيبري من بني معن، وقعين بن خليفة من بني جديلة، ورجل من بني بولان. فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد، ثم دخلوا فدنوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا، وأجازهم بخمس أواقي فضة لكل رجل منهم، وأعطى زيد الخيل 12 أوقية ونشا، هذا على شيء 500 درهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب ثم رأيته إلا كان دون ما ذكر لي إلا ما كان من زيد الخيل هذا، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. سبحان الله. ولذلك أنا سآتيكم بترجمة زيد الخيل، لأن هذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أفرس الناس وأصدق الناس، يقول: كل ما مدح لرجل ثم قابلته دون ما مدح إلا زيد، ما بلغ كل ما فيه فيما يروى. وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، الخير بالراء، وأقطع له فيد، فيد اللي هي المعروفة الآن، كانت بطريق الحاج العراقي شرق حائل وأراضين، فكتب له بذلك كتابا ورجع مع قومه. فلما كان بموضع قاله فرده، وفرده أيضا في ديار طي، هناك قبر زيد الخيل، مات هناك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان سلم من أم كلبة اللي هي الحمى، أم ملدم الحمى، سماها باسم، الآن أتي بخبرها يعني كامل، لكن فعلا خرجوا الحمى فيه. فلما مات قامت امرأة زيد وحرقت كل الكتب اللي كتب له بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرقتها وخرقت، وفيها الإقطاع، إقطاع فيد وفيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابن سعد قد بعث علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيء، فهدمه وشن الغارات، وأغار على حاضر آل حاتم، وأصابوا ابنة حاتم، فقدم بها على النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء. وفي حديث الكلبي أن اللي أغار وسبى بنت حاتم أنه خالد بن وليد، ولا الكلبي ما ضبط، اللي ضبط ابن واقد. قالوا: وهرب عدي بن حاتم من خيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالشام، وكان على النصرانية، ويسير في قومه بالمربع يأخذ ربع الغنيمة. وجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد، وكانت امرأة جميلة وجزلة. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه وقالت: هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علينا، من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ومن رسوله. قالت: وقدم وفد من قضاعة من الشام. قالت: فكساني النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني نفقة وحملني، فخرجت مع القضاعيين هؤلاء، مع القضاعيين، حتى قدمت الشام على عدي بن حاتم، فجعلت أقول له: يا القاطع يا الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك، يعني تعاتب أخاها رضي الله عنه. كان الله هو له بلاء عظيم بعد ذلك عدي، لما ارتد الناس ما ارتد الطيب ببركة عدي، وقاتل في حروب الردة، وقاتل في فتوح هذا، ولها أخبار عظيمة جدا فيما بعد. عدي والله سيد. قالت: فأقامت عند عدي أياما، وقالت له: أرى أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عدي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وهو في المسجد، فقال: من الرجل؟ قال: عدي بن حاتم الطائي. انطلق به النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وألقى له وسادة محشوة بليف، وقال: اجلس عليها. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. أولا عدي كان يتابع، لأن عدي يدخل على الملوك، يدخل على زعماء الأرض، فوجد التواضع، وجد الهيبة، وجد المحبة والحلاوة. يقول: وأنا معه في الطريق تأخذ العجوز بيده فيقضي حاجته، وتقضي والصبي، ويسلم على الصبيان، يتعجب: ما هذا سمت الملوك والجبابر. ثم لما دخل بيته ما وجد شيء مما تفعل الملوك في بيوته، ثم ألقى له وسادة حشوها ليف، وقال: اجلس عليها، وجلس هو على الأرض. هذا كله بلغ من عدي المبلغ العظيم. ثم عرض عليه الإسلام فأسلم عدي رضي الله عنه. وكان قد قال له: أنت يعني نصراني وتأخذ المربع، وهذا لا يحل في دينك. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. قالوا: وقدم عمرو بن المسيح بن كعب كذا الطائي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ ابن 150 سنة، فسأله عن الصيد، فقال: كل ما أصميت ودع ما أنميت. هذا شرحناها قريبا في كتاب الصيد في قناة السنة، يعني اللي بات دعه، والذي قتلته رأيته خذه. وهذا هذا عمرو هو اللي يقول لهم امرؤ القيس الشاعر: وكان أرمى العرب رب رام من بني ثعل مخرج كفيه من ستره، رب رام من بني ثعل مخرج كفيه من ستره. فهذا وف طيء، لكن أيضا ما استوفينا الكلام في وف طيء، يعني هذا كل اللي عند ابن سعد. حنا نبغى خلاص ما دام أننا مسكنا القبيلة نأتي بخبرها كاملا إن شاء الله. طيب ننظر وش عند ابن إسحاق في وف طيء حتى نختم. قال وفد طيء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن زيد الخيل: ما ذكر لرجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه، ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأراضين معه وكتب له بذلك. ولما خرج راجعا إلى قومه قال عليه الصلاة والسلام: إن ينجو من حمى المدينة فإنه يعني، وسماها باسم غير الحمى وغير أم الدم. قال السهيلي: هي الاسم الذي ذهب عن الراوي هو أم كلبة أو أم كلبة بضم الكاف، وأن أبا عبيدة ذكر ذلك له أم كلبة، هذه من أسماء الحمى أم كلبة وأم ملدم. قال: فخرجوا الحمى فيه، فلما انتهى إلى ماء من مياهه في نجد من بلد نجد يقال له فردة، أصابته الحمى بها فمات. ولما أحس زيد بالموت قال: أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم رضت لعادني عوائد من لم يبر منهن يجهد الله. فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي فيها اقطع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها، فحرقتها بالنار. وأما عدي فإنه قال، هذا رواية ابن إسحاق يقول: ما من رجل كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، يقول عدي، أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمربع يأخذ منهم ربع الغنيمة، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي وبيت شرف، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، وهذا كلام عدي، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، يعني مطايا لكنها تكون سمينة يعني حتى تقطع، فاحتبسها قريبا مني، وإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل الغلام العربي هذا راعي الإبل وأعد المطايا وجهزها على الإطلاق. ثم إنه أتاني ذات غداه فقال: يا عدي، ما كنت صانعا، إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها الرعاء فقالوا: هذه جيوش محمد. قلت: لا أبالك، قرب لي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي وترك خواته وسطي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى في الشام، فسلكت الجوشية ويقال الحوشية، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، وقدمت الشام فأقمت بها. قال: وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابه، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام. قال: فجعلت بنت حاتم في حظيرة في باب المسجد، يعني أو أنها كانت بينها وبين دار رملة، وكانت السبايا يحبسن في هذه الحظيرة، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، الوافد الزائر اللي يزور يطلقنا يعني، فمن علينا من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ومن رسوله. ثم مضى عليه الصلاة والسلام وتركني. قالت: حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفي أن قومي فكلمي، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال عليه الصلاة والسلام: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، فقيل لي: هذا علي بن أبي طالب. قالت: وأقمت عنده حتى قدم ركب من بلي أو من قضاعة. قالت: وأنا إنما أريد أن آتي أخي في الشام، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قدم رهط من قومي لهم في لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة فخرجت مع هؤلاء بلي من قضاء، لكن إما من بلي أو من عامة قضاء، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي، الكلام لا زال لعدي، فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا، فقلت ابنة حاتم، هذه ابنة حاتم. قال فإذا هي فلما وقفت علي انسحلت، يعني أخذت تلوم بحدة، انسحلت وهي تقول يا القاطع الظالم القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. قلت أي أخيه لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت كل ما ذكرت، يعني اعترفت. قال ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة، وكان هو لازال على كراهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ فقالت لي أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت، حتى لو كان ملك لن تذل، لأن مكة تعتبر يمن وطيء من يمن، وأنت أنت. قال قلت والله إن هذا هو الرأي. قال فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال من الرجل؟ قلت عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته يده في يدي، فوالله إنه لعامد بي إلى بيته إذ لقيت امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي، قال اجلس على هذه. قلت بل أنت فاجلس عليها. قال بل أنت، فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض، فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك. ثم قال إيه يا عدي بن حاتم، إيه يا عدي بن حاتم، يعني أخبارك، ألم تكن ركوسيا؟ الركوسية قوم لهم دين بين النصارى والصابئة. قلت بلى. قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت بلى. قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، يعني كيف تلعب كذا، يعني تتدين ثم إذا جاء الغنائم. فقلت أجل والله. قال وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، يعني من كان يعرف هذه أنها متناقضة مع دينك. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، يعني ضعف الفقر في الصحابة، والله والله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، والله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية، القادسية قريبة من الكوفة، على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، والله وإيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليه. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. ثم يأتي كل واحد من الجانب اللي سبحان الله عليه الصلاة والسلام يعرف أنه يدخل منه، إن هذا ملك وفي ملك، فسبحان الله أتاه من هذا الجانب. قال فأسلمت. وكان عديا يقول قد مضت ثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكون قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتح، ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تحج هذا البيت لا تخاف، وإيم الله لتكونن الثالثة لا يفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. في رواية أن لما قال المرأة تزور البيت قال فأين دعار طيء، دعار يعني يقطعون الطريق، وكانوا في الرملة، في رملة عالج، ما يتركون أحد يأتي من العراق ويذهب يحج البيت إلا الدعار، يعني يقطعون الطريق. هذا خبر. طيب فقط تريد أن نستوفي إذا كان عند ابن كثير زيادة ولا ننتهي؟ فقط يعني احتياط فقط، لأن احنا والله نريد الاستبراء التام. ابن كثير ابن كثير ذكر القبائل. طيب هذه قصة طيء. قال ابن كثير وفي طيء مع زيد الخيل قال وهو كان من أحسن العرب وأطولهم رجلا. الآن ما عاد يمدين ترجم لكن إن شاء الله أجيبكم ترجمته. وسمي زيد الخيل لخمس أفراس كن له ولهن أسماء. يقول السهيلي لا يحضرني الآن حفظه أسماء أفراسه زيد الخيل. وقالوا قال ابن إسحاق وذكر حديث ابن إسحاق هذا إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه وسماها باسم غير الحمى وهو أم كلبة ذكرناها. قال يقول ابن كثير وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد أن علي بن أبي طالب بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة. زيد الخيل إذا كان هذا علي هذا كان في حجة الوداع معناه أن زيد الخيل ما مات إلا بعد حجة الوداع أو كذا إن كان هذا محفوظ. وإن كان حتى في الصحيحين بعض الرواة أو حتى بعض الصحابة قد يدخل لأن قال قسمها بين أربعة زيد الخيل وعلقمة بن علاثة هذا العامري والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وهذا في الصحيحين لكن الله أعلم. وتعليق ابن كثير لما المرأة حرقت كتب النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ذلك بجهلها وقلة عقلها ودينها لو ما يعلق أحسن. طيب وهذا عدي بن حاتم ذكره كاملا ذكر قصته كاملة كما ذكرناها ما فيها أي زيادة. قال ولو شو ثم ذكر عن الإمام أحمد هذا الآن في المسند هذا اللي نريده من ابن كثير أن يأتينا بالمسند والبيهقي وغير كتب السير يعني. قال أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده إلى عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في عقرب. عقرب يقول عقربة من أرض اليمامة لكن لا عقرب يقول في الجولان هذا صحيح ينزلها ملوك غسان وعقرب ماء لبني أسد يعني يا أما ماء الأسد هذا لأنه قريب منهم طيب أو اللي في الشام. قال فأخذوا عمتي الصحيح نخته أو أخته عمته وأناسا فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صفوا له. شفت كيف حتى في كتب الحديث أحيانا يصير أخطاء أوهام يعني ما في فرق عن كتب السير بالعكس كتب السير يضبطون أكثر هي أخته سفانة. قال فصفوا له فقالت على رواية الإمام أحمد أن عمته وهي أخته يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة من علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم قال الذي فر من الله ورسوله هذا في المسند. قالت فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي قال سليه حملانا يحملك فسألته فأمر لها قال عدي فأتتني فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها يعني هربت عن أختك وعلى أنه عمته يعني. وقالت إيه فيه راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان وأصاب منه فلان وأصاب منه. قال فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي فذكر قربه منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. فقال يا عدي بن حاتم ما أفرك يعني ما حملك على الفرار أفرك أن يقال لا إله إلا الله فهل من إله إلا الله ما أفرك أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل. قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر عليه الصلاة والسلام وقال إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى. قال ثم سألوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل أن ترضخوا من الفضل يعني من زوائد الأموال. ارتضخ امرؤ بصاع ببعض صاع بقبضة ببعض قبضة بتمرة بشق تمرة يعني هذا حديث عدي اتقوا النار ولو بشق تمرة ارضخ من مالك من الفضل يعني ما زاد عن حاجتك وحاجة عيالك. ثم قال وإن أحدكم لاقي الله فقائل ما أقول ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم أجعل لك مالا ولدا ماذا قدمت فينظر بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة لينة إني والله لا أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله وليعطينكم الله وليفتحن عليكم حتى تسير الضعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ضعينتها يعني السراق لهم الدعار. وقال الإمام أحمد أيضا عن أبي عبيدة وهو بن حذيفة عن رجل قال قلت هذا من طريق محمد بن سيرين قال قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال نعم لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم أو قال حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجي عليه الصلاة والسلام، فقلت والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، فقدمت فأتيته، فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم عدي بن حاتم، مشهور من زعماء العرب، فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا، قلت إني على دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم، ألست من الركوسية؟ كانت العرب لا تعرف التفاصيل هذه، وأنت تأكل ربع قومك؟ قلت بلى، قال وهذا يحل لك في دينك؟ هذا لا يحل لك، قلت نعم، قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، تواضعت لها، عرفت أن الرجل يعرف ما نجهل وما يجهله الناس، قال أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها، قال والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن الله عز وجل كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد، قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز مع سعد بن أبي وقاص، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وفي لفظ عند الإمام أحمد قال أبو عبيدة هذا كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا أسأله، ثم أتيته فسألته فذكر الحديث هذا. وعند الطبري مثل هذا الحديث قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فالتفت وقال يا عدي بن حاتم هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها، قال إن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل، فقلت في نفسي فأين دعار طي الذين سعروا البلاد، يعني ملؤوها شر وفساد، دعار طي، قال الداعر هو الشاطر الخبيث المفسد، الشاطر قاطع الطريق، وأصله عود داعر أو ذاعر إذا كان كثير الدخان، والعامة تقوله بالذال ذاعر أو رائحة ذاعرة، هو الصحيح داعر، فكأنهم ذهبوا إلى معنى الفزع دعار. من الطرائف مرة قابلت الواحد شمري، هذه كانت الحديث كان الظاهر في بعض المناهج دعار طي، قال يا أخي لو هذا يحذفونه من المناهج، كل السعودية تقرأ دعار طي ما يفهمونها على وجهها، ضحكت من دعار طي. ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه، هذا جاء في عهد عمر بن عبد العزيز. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا جهنم. قال سمعت رسول، قال عدي وسمعته يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فقد رأيت الضعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله عز وجل، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قاله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري أيضا في عن عدي بن حاتم في صحيحه، سبحان الله، هذا في البخاري، ورواه أحمد والنسائي. وممن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعبي قال لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها، وأيضا حديث اتقوا النار ولو بشق تمرة موجود في الصحيحين. وذكر أيضا عن كميل بن زياد النخعي قال قال علي رضي الله عنه يا سبحان الله ما أزهد الناس ما أزهد كثيرا من الناس في الخير، عجب لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق، الله يا علي، فإنها تدل على سبل النجاح. فقام إليه رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين. سبحان الله كميل هذا، وإن كان المحدثين يتكلمون عليه، لكن سبحان الله يروي عن علي أشياء دقيقة لا يقولها إلا علي. ها، فقام رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وما هو خير منه؟ لما أتي بسبايا طي وقفت جارية حمراء، يعني لونها أبيض بحمرة، ولعساء، اللعس اللي هو السمرة التي في شفتي محبوبة، وذلفاء أي الأنف من أحسن ما يكون، وعيطاء طويلة، وشماء الأنف، ومعتدلة القامة، والهامة، ودرماء الكعبين، الكعب ليس عسكول أو حاد، لا درماء الكعبين، وخدلة الساقين، ولفاء الفخذين، وخميصة الخصرين، وضامرة الكشحين، ومصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها، وقلت: لأطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها من فصاحتها، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي حاتم، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. الله، يفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط. أنا ابنة حاتم طي. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرون في هذا الحديث: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله جل وعلا يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يرونه: والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق. قال ابن كثير: هذا حديث حسن المتن، غريب الإسناد، عزيز المخرج. وقد ذكرنا ترجمة حاتم في أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من أعيان المشهورين، وما كان يسديه حاتم إلى الناس من مكارم الإحسان، إلا أن نفع ذلك في الآخرة معوق بالإيمان، يعني معلق بالإيمان، وهو ممن لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: وذكر عاد أن الواقدي أتى بالسيوف، علي أتى بالسيوف سنة 9، اللي هو الرسوب والمخذم، الرسوب والمخذم، وكان الحارث ابن أبي شمر الغساني قد نذرهما لذلك الصنم للفلس، سبحان الله، من أسياف الملوك، فآلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. الآن عندنا وفد مزينة وتميم أسد نزلت فيهم الحجرات، وطي سواء زيد الخيل ومن معه أو حاتم ومن معه، وإن شاء الله نكمل الوفود في الدروس القادمة، وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.